وما حكم إطالة السجود عندك؟ الذي أجاب قبل، من الذي أجاب على السؤال الذي قبل ما نسأل عنه؟ أنت. فما حكم إطالة السجود؟ تفضل. نعم مستحب. ومن الذي خالف في استحباب إطالة السجود من أهل العلم؟ لا ما عندك عبد الرحمن، عند غيرك. من الذي خالف في إطالة السجود، استحباب إطالة السجود من أهل العلم؟ نعم المالكية وجمهور الشافعية. أحسنت. فرأوا أنه لا يطول في السجود ويكون كالسجود في سائر الصلوات من غير تطويل فيه، والصحيح هو إطالة السجود في صلاة الكسوف لحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر وحديث سبورة وحديث أيضا أبي موسى، فهذه كلها وأيضا حديث جابر كلها تدل على إطالة السجود وأنه يستحب في صلاة الكسوف، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحاب الشافعي، واختاره النووي رحمه الله بن سريج منهم، وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. فيستحب إطالة السجود للنصوص في ذلك. وما هو مقدار الإطالة على ما جاء في بعض الأحاديث؟ نعم سجوده نحو من ركوعه. نعم أحسنت، نحو من ركوعه. وإذا خفف قليلا وراعى من خلفه من الناس الضعفاء الذين ربما لا يتحملون أن يكون السجود نحو الركوع، لا بأس، لكن لا تكون مثل غيرها من الصلوات في سجودها ولا في ركوعها ولا في قيامها. هذه ما هي صفة صلاة الكسوف وإن صحت. فعندما نسأل ما حكم التعود، هل يتعود في كل قراءة؟ نعم يتعود في كل قراءة فاتحة، وأما السورة الأخرى أو الآيات الأخرى بعد الفاتحة فلا يتعود فيها ولا يلزمه، يكفي أن يتعود عند ابتداء الفاتحة في كل قيام. فإذا ابتدع الفاتحة في كل قيام وجب عليه الصحيح من أقوال أهل العلم أن يتعود لعموم الدليل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهناك قول فيه الإقصار على التعود في القيام الأول فقط وما وراءه لا يتعود. وظاهر القرآن مع من ذهب إلى وجوب التعود عند ابتداء الفاتحة في كل قيام. لأن بينها فصل ركوع وسجود وأدعية، فإذا قام للركعة الثانية وأراد الفاتحة أو قرأ الفاتحة يتعود، بخلاف السورة التي تلي الفاتحة ما بينها فصل غير التأمين وهو متصل بالفاتحة ما يحتاج إلى تعود. طيب مسألة نواصل فيما نحن فيه. قوله فخطب الناس، تلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الحنفية والحنابلة الحنابلة في المشهور عنهم لا خطبة لصلاة الكسوف، لا خطبة لصلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة فصلوا إلى آخر ذلك. ما أمر قالوا إلا بالصلاة وما أمر بالخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وإنما خطب بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، أي يعلمهم حكم الصلاة، صلاة الكسوف، أنه يجب عليكم إذا رأيتم شيئا من ذلك تفزعوا أو يستحب، وكذلك ليبين لهم أن هذا الكسوف لا كما يظن بعض الناس أنه يحصل لأجل الموت عظيم أو ولادة عظيم، وإنما يخوف الله به عباده، فاحتاج أن يبين، فقام عليه الصلاة والسلام لأجل تعليم أحكام الكسوف، وهذا مختص به ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب وخطبتين الجمعة، وقال المالكية لا يشترط لهذه خطبة، أو لهذه الصلاة خطبة، وإنما يندب وعظ بعدها، بخلاف الجمعة فإنه اشترط لها خطبة، أما الكسوف لا يندب أن يقوم يعظ الناس، مجرد وعظ، إنما يندب وعظ بعدها مشتمل على الثناء على الله، والصلاة والسلام على نبيه، مشتمل على الله، ثناء على الله والصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك، قال الشافعي، وهو قول إسحاق وابن جرير، وفقهاء أصحاب الحديث، قال الشافعي وهو قول إسحاق بن جرير وفقهاء أصحاب الحديث يستحب بعدها خطبتان، كخطبة العيد والجمعة بأركانها، اتباعا للسنة، ويحث فيها السامعين على التوبة من الذنوب وعلى فعل الخير، كصدقة ودعاء استغفار، للأمر بذلك في البخاري وغيره، ويحذرهم الاغترار والغفلة، ويذكر في كل وقت من الحث والزجر ما يناسبه، وهذا القول هو الراجح، واستدلوا بحديث الباب يعني في استحباب الخطبة، أعني مشروعية الخطبة بعدها، أعني مشروعية الخطبة بعدها لقوة دليله، لقوة دليله. ولكن يخطب خطبة واحدة لا خطبتين، ولكن يخطب خطبة واحدة لا خطبتين، وهو اختيار العثيمين رحمه الله ونسبه إلى الشافعي، وهو اختيار العثيمين رحمه الله ونسبه إلى الشافعي. فما أدري هذه النسبة، لأن أصحاب الشافعي كما ترون يرون خطبتين، فهل هذه النسبة وقف عليها الشيخ أم حصل مع الدرس درس كان يعني إلقاء هكذا من غير كتابة، ربما يسبق اللسان إلى شيء ويكتب، فأصحابه على خطبتين والشيخ نسبه إلى الشافعي أنه يخطب خطبة واحدة. ودرس الشيخ كما تعلمون هو كان يلقيه إلقاء، ربما أحيانا يسبق اللسان إلى شيء ما يقصده فيكتب بعض من يفرق، فلذلك قلنا نسبه لأجل نتحرى يعني نتحرى القول أحرمنا. ولكن يخطب خطبة واحدة لا خطبتين وهو اختيار العثيمين ونسبه للشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التعليلات ذكرها الشيخ رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف، لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه، قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ثم قال أما بعد، ثم وعظ الناس، ثم وعظ الناس. وهذه الصفات صفات الخطبة الواحدة، وهذه الصفات صفات الخطبة الواحدة. وأما قول من نفى الخطبة بعدها، وأما قول من نفى الخطبة بعدها بأن هذه موعظة عارضة، بأن هذه موعظة عارضة وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، قال الحافظ في الفتح مجيبا على ذلك: وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة، وتعقب أو تعقب، تعقب من غير ما، تعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة، من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها، وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة. وقد تقدم معنا كلام على شرائط الخطبة، الكلام على خطبة الجمعة، هل الحمد شرط والثناء شرط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرط الخطبة، هذا كله تقدم في الجمعة، لكن هذا اشتهر عند الفقهاء ما ذكر. فالشرط هو وجود الموعظة فقط، لكن هذه مستحبات ينبغي أن يفتتح بها الخطب أو يفتتح بها الخطب، وليس شرط الخطبة، وإنما يستقيم لنا من حيث الوجوب التشهد، فإنك اليد الجدماء إن لم يبدأ فيها بالتشهد. تعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها، وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة. والموعظة وغير ذلك مما تتضمن تتضمنه الأحاديث، تضمنته الأحاديث مما تضمنته الأحاديث. فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، بل ذكر لهم موعظة بليغة: يا أمة محمد، إن أحد أغير من الله، وتكلم بكلام عظيم، حرم الزنا، أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، خطبة بليغة في الكسوف. هذا يدل على أنه ما قام من أجل يبين لهم أن الكسوف ما ينكسف لأجل موت فلان، بل قام قاصدا الموعظة. ومن ضمن الأشياء التي تحتاج إلى بيانها هذا الأمر الذي يعتقده بعض الناس. وغير ذلك ما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف. والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل. انتهى. وهكذا استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور، وقال إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين، بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد، والثناء والموعظة. وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبتي الكسوف فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الإمام ذلك في خطبته. وقال الصنعاني رحمه الله: والقول بأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم لم يقصد به الخطبة، بل قصد الرد على من اعتقد أن الكسوف بسبب موت أحد متعقب بأن رواية البخاري فحمد الله ما يعرى متعقب عشر النحاء خبر حسنت أين مبتدا؟ لا، إن معها خبرها. عندما يعرب متعقب إن معها خبرها يا أبا عبد الله، لم يقصد به الخطبة، هذا خبر إن. وعندما أحمد الذي هنا مع شيء طيب هذا جواب واسع طيب ممكن هذا وجه، لكن ما نحتاج للحد. يا جماعة، ما في نحوي أن يخلصنا من هذا الإشكال. نعم أحسن، تخبر القول، والقول بأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعقب إلى آخره، خبر القول أحسنت. متعقب بأن رواية البخاري فحمد الله، النحو لابد منهم طالب العلم ولا سيتعب في فهم الكلام. متعقب بأن رواية البخاري فحمد الله وأثنى عليه في رواية وشهد أنه وشهد أنه عبده ورسوله. وشهد أنه في رواية وشهد أنه عبده ورسوله، وفي رواية البخاري أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك، وأنه ذكر وفي رواية البخاري أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك. وهذه مقاصد الخطبة، وهذه مقاصد الخطبة. كلام جميل. فهذه أقوال مرجوحة، فأن هذا من خصائصه، وإنما قام ليبين لهم عليه الصلاة والسلام بعض أحكام، أو يبين لهم أحكام الكسوف، وهكذا الخطأ يصحح لهم الخطأ في الاعتقاد. هذا ما هو صحيح، بل خطب عليه الصلاة والسلام وقصد الخطبة، فلذلك أتى بها على ما كان حاله في الخطب، البداء بالثناء والحمد على الله، والشهادة أيضا التشهد كما في بعض الروايات، وذكر لهم بعد ذلك أحوال الجنة والنار، وذكر لهم أيضا كذلك تحريم الزنا، وأن الله غار من فعل هذه الجريمة العظيمة. هذا كله يدل على أن خطب وقصد الخطبة، وهذا هو الأصل. وقال العلامة العثيمين رحمه الله مجيبا على قولهم أنه خطب ليبين لهم أن الكسوف ما حصل من أجل موت إبراهيم، قال نعم هذا يستقيم لهم، هذا يستقيم لهم لو وقع الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ولم يخطب، لو وقع الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ولم يخطب لقلنا إنها ليست بسنة، لقلنا إنها ليست بسنة، وأنها كانت موعظة عارضة لذلك السبب، لقلنا إنها ليست بسنة وأنها كانت موعظة عارضة لذلك السبب. لكن لم يقع إلا مرة واحدة، وجاء بعدها أو جاء بعد هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وجاء بعدها أي بعدها كأنه بعد هذا انظر لنا في شرح ممتع خامس التي خطبها وحمد الله فيها سرعة النجم التي خطبها وحمد الله فيها وأثنى عليه حمد الله فيها وأثنى عليه وقال أما بعد وقال أما بعد لكن يدل على المقصود وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم حدثنا بعض الكلام التي خطبها وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وحمد الله فيها وأثنى عليه وقال أما بعد ثم إن هذه المناسبة أعني الكسوف للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم فيناسب أن يخطف فرصة يعظ ويبين ويحذر من خطر المعاصي وما تجلبه من الدمار ومن غور الآبار وفساد البحار وغير ذلك من الأمور التي من جراء الذنوب. فهي فرصة هذه المناسبة، فلا يفوتها الشخص، يقوم يعظ الناس يخطب الناس كما فعل رسول الله. أما تخصيصها به عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا على أنها ليست موعظة أو ليست خطبة، إنما هي موعظة عارضة لأجل بيان أحكام الكسوف ولأجل بيان الخطأ الذي وقع فيه العقدي، فاحتاج إلى أن يبين. هذا ما صحيح، هذا سبب من الأسباب، لكن هي خطبة، سياقها سياق خطبة، والفاظها التي أتى بها في مقدمتها وما بعدها تدل على أنها خطبة مقصودة خطبها عليه الصلاة والسلام. فما قام مقال لهم الاعتقاد الذي اعتقدتموه ما هو صحيح، ولم يبدأ بالحمد والثناء إلى آخر ذلك ما هو من شرائط الخطبة عندهم أو من مستحبات الخطبة. وهكذا أيضا لم يقتصر على ذلك بعده يجلس، بل ذكر أحكاما وذكر الجنة والنار وحذر من الزنا، هذا كله من أمور مقاصد الخطبة كما يقول دقيق العيد وغيره رحمه الله تعالى، هذه كلها مقاصد الخطبة، فهي خطبة. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أنه يستحب أن يخطب الشخص إن كانت عنده قدرة على الخطابة يقوم يخطب الناس إذا صلى بهم، وإن لم تكن عنده قدرة على الخطابة أمر غيره ممن عنده قدرة على الخطابة ينفع الناس في هذا الحدث الجلل العظيم، ويستغل وجودهم لتذكيرهم بالله وأيامه وتحذيرهم. إلى هنا. قال من حديث الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دبر كل صلاة. قالوا: معنى يهل يرفع صوته، ومنه الإهلال في الحج. نعم، هذه سنة أنه يرفع صوته بهذا الذكر عقب الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، من غير أن يشوش على غيره، يرفع من غير تشويش على مصليه أو غير ذلك، يرفع بقدره. فهذه سنة رفع الصوت بهذا الذكر عقب الصلاة. وهكذا أيضا التكبير فإنه يرفع به الصوت، فبعض الأذكار عقب الصلاة يرفع بها الصوت وبعضها يخاف بها، ليس على حد سواء، فما جاء فيه الرفع رفع الشخص، وما لم يأتي فيه الرفع الأصل هو في الذكر المخافة: إنكم لا تدعون أصما ولا أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. طيب، هذا يفيد على أن قول العثيمين يرى أن الاستعاذة واحدة، والآية تدل على أنها في كل ركعة استعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد سمعت أنها مثل خلافية. نقرأ قولا للفائدة الاستفادة. قال: اختلف العلماء رحمه الله هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط، بناء على القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ وقالوا: الذي يظهر لي أن قراءة الصلاة واحدة، فتكون الاستعاذة في أول ركعة. وقال الشيخ: قال الشوكاني رحمه الله: حديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى، فالأحوط الاقتصار على ما ورد به السنة وهو الاستعاذة قبل القراءة الركعة الأولى فقط، للقراءة قبل الركعة الأولى فقط نيل الأوتار، وهذا الذي رجحه أبو حنيفة. أيضا الشوكاني يرى الاستعاذة في الركعة الأولى. قال: هل تفسير الميسر يعد من المصاحف ويجوز ضعفه؟ مصاحف هو متضمن كتاب تفسير، هو كتاب تفسير اشتمل على تفسير القرآن، فليس له حكم المصحف، فهو كغيره من كتب التفسير، لكن يعظم ويجل لما احتواه من العلم، وقبل ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لا يأخذ أحكام القرآن حيث أنه لا يقرأ الشخص إلا على طهارة، والمرأة لا تمس على الأقوال المختلف فيها، على جنابة ولا على حيض ولا على نفاس فليس له أحكام القرآن، وهو كتاب تفسير، لكن من حيث التعظيم يعظم، ولا يجعل من باب التعظيم لا يجعل عليه الكتب المجردة من القرآن. هو تفسير، هل له أحكام القرآن؟ هل له أحكام القرآن عند الجمهور؟ لكنه تفسير من كثير هذا الآن الذي نقرأ، أو تفسير البغوي، هذا يقال له قرآن ولا تفسير؟ أنت الآن هذا الميسر سموه قرآن ولا تفسير؟ إذن ما هو تفسير؟ ما هو قرآن هذا؟ اشتمل على القرآن وعلى تفسير القرآن، فما هو قرآن يأخذ أحكام القرآن؟ لا، فهو مثله مثل تفسير من كثير، تفسير الطبري، تفسير إلى آخر ذلك، وهو اجتمع القرآن. قال الشافعي كما في الأم الأول 280 ويخطب الإمام في صلاة الكسوف نهارا خطبتين، يجلس في الأولى حين يصعد المنبر ثم يقوم فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس، ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ نزل. هذا كلام الشافعي في الأم، فلذلك احتطنا وقلنا ونسبه إلى الشافعي، فالشافعي يرى خطبتين، يرى أنه يخطب خطبتين، وهذا الذي غلب على ظني وانقدح في القلب أنه ما يرى واحدة، فلعله إما أن يكون الشيخ وقف على مصدر أو مع الإلغاء في الدرس سبق اللسان إلى هذا وتوهم أنه مر عليه أن هذا قول الشافعي فنسبه إليه. والكتابة تختلف يا أخوان عن الإلغاء، كتابة وتحرير الأمر والكتابة يختلف عن الإلغاء، الإلغاء ربما يسبق اللسان إلى شيء ما تريده. هذا قول الشافعي يا أخوان أنه يخطب الإمام في صلاة الكسوف نهارا خطبتين، يجلس في الأولى حين يصعد إلى آخر من الأم. جزاك الله خيرا، رحمك الله، إلهنا سبحانه وتعالى.